نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم اغتسلتم، وفي رواية لو أنكم تطهرتم. نعم. ولم يأمرهم ولم يقل أنكم وقعتم. طيب. ألا يحتمل أن هذا قبل؟ احتمال، ما دام عندنا لفظ صريح في الوجوب مطلقا. نعم نعم. نعم نعم. قول العلماء يقولون كلمة على ظاهرة في الوجوب. أصبر هل أنا. وأبو سعيد نفسه قال أما الغسل فواجب وأما السواق فلا أدري. نفس نعم نعم. هنا لا إدراج من الحديث. وقلت مخالفة السنة مخالفة العادة إلى مسجد. نعم. لو أحد مثلا يلبس مثلا الجزاز هذه أو يلبس مثلا في بلاد القميص يقول له مخالفة السنة. كيف؟ يقول من الذين يلبسون البلاد. نعم. الرداء والنجارة والسلوار والقميص. نعم. وخالف ما كان عليه. نكع أهل الناس؟ نعم. والسنة توافق الناس، إلا أنه في عرفنا الآن نظرا لأن البلاد الإسلامية تنوعت البسة، لو أن أحد من السعوديين ذهب إلى بلاد أخرى مسلمة ولعد الكافرة معروف وبقي على ثيابه ما يقال خلفت السنة، لأنه لا يعد هذا شهرة بين الناس، لا يعد شهرة ولا يستنكرون عليه. نعم. دعنا من اللباس اللي لذاته، هذا إذا كان اللباس محرما أو مكروها لذاته هذا حتى في بلدك. نعم. إذا كان خلف الإمام هذه الخطبة على الخطيبة وأن يكون الخطبة حاضر يمكن يكون هذا الانفجار ولا يكون الصف صفر في هذا. يعني يكون الصف الثاني قصدك؟ نعم. لكن هناك أناس يأتون يكونون الصف. ماذا تقولون؟ يقول أكون في الصف الثاني أمام الإمام الخطيب. لأنني أنتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدا، فهل أقدم انتفاعي بالخطبة؟ أو أقدم الصف ولو بعد؟ والله على كل حال نحن نظر، هذه إلى تأمل يا أخي، ربما إن شاء الله في الدرس القادم يكون لقد فتح علينا بها. نعم. بدأ من الإيمان. نعم. في بعض العلم. نعم. من الله جميل. نعم. البذاذة في الهيئة والمقام، يعني الإنسان ما يتشدق في كلامه ولا ينتفخ في هيئته. بعض الناس يتخيل لك أنه منتفخ كأنه رجلا. نعم. وفي لسان يتشدد، وبعض الناس هيد لين سهل، يعني ليست بذادة خاصة باللباس، لا، البذادة في الهيئة والحال والتجمل في اللباس. نعم. سدنا ماذا تقولون؟ مر إذا كان على الإنسان جنابة يوم الجمعة، فهل يغتسل للجنابة أولا ثم للجمعة ثانيا أو غسل واحد؟ طيب، في خلاف. نعم، كما اختلفتم اختلف من قبلكم. طيب، يقول المؤلف إن الجمعة ركعتين أو إن الجمعة ركعتان، فما هو الدليل؟ نعم. إذن الدليل توافر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه. طيب، هل يقرأ سرا أو جهرا؟ جهرا. الدليل أنه كان أقرأ جهرا. الحكمة حتى إذا قرأ جهرا يكون هو طهر على الشيء واحد وجمع الاجتماع مثل انها ذات صلاه ذات اجتماع كبير فشرع فيها القراءه جهرا ليتحد المصلون على امام واحد. طيب احسنت يا رياس، مع انك تخلف كثيرا اخيرا، نعم هل من عذر؟ اخبرك من عذر. طيب الحكمة في أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. بالنسبة للجمعة فليس صلاة الجمعة وفيها الحث على المبادرة وترك له تجارة إلى الصلاة، وما المنافقين فيها والتحذير من ترك العمل. ترك العمل في القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. نعم. أما القراءة بالمنافقين فالمنافقين من شر الناس لدين الله عز وجل. القراءة للمنافقين لأن المنافقين هم أضر الناس على الإسلام والمسلمين، فكان من المناسبة أن يكرر التحذير منهم في كل جمعة. تمام. هل يقرأ بغير ذلك زجاني؟ هل يسن أن يقرأ بغير ذلك؟ إيش؟ سبح وراشد ثبت بذلك السنة. طيب يقول المؤلف إن إقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام إلا لحاجة، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك؟ نعم الدليل من الكتاب والسنة، من الكتاب سنة إجماع صلى الله عليه وسلم كان بعد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل المدينة هم بعد منازلهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورغم في الأحياء في الدور مساجد لكن يصلون في مسجد كذا. طيب في بعد نعم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تمر من بناء المساجد فتعدد على غير حاجة يؤدي إلى إذا تعليل يعني هذا تعليل ليس بدليل. نعم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهناك تعليل أنه يلتف المراد في هذا الإجماع. الإجماع. في نظر الإجماع ما في إجماع يعني، لكن إخلاف شاذ يعتبر. يا عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مردود. محدث يعني؟ طيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا كان لا يوجد تحت رسول الله واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا يعني، ولا نحدث ثانية، لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة. طيب يقول مالك رحمه الله إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا زكي. هل تختلف الصورة كان في الحكم أو لا؟ نعم نعم وإن جهلت الأولى بطلتا كما قال المؤلف. خالد إذا وقعتها معا وكان الوقت يتصل إعادة الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة. إذا وقعتها معا نعم، وأمكن إعادتهما جمعة أعادوا أعادوا. أما إذا جهت الأولى فإنهم لا يعيدونها الجمعة بها بطاقة. بكل حال. نعم. توافقوه؟ كما قال. توافقونه؟ توافقونه؟ ولو أمكن إعادة الجمعة أحمل البخور النبي عن كلام المؤلف. هل بين الصورتين فرق؟ ما هما؟ ما هو؟ كيف إذا وقعت معا لا ندري أيهما الأولى؟ إذن كيف نقول وقعت معا؟ لا لا فيها مزيد وقعتا معا علمنا أنه كل واحد من قال الله أكبر جميعا فهد فهد إذا كان هناك مكتب تعد فهما لكل حد إننا نعلم في أقرار. هل هذا نحن قلنا لكم؟ قلنا إذا وقع فماعا لا يمكن تصحيحهما ولا يمكن إعادتهما، وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرا، يعني عكس ما قال الأخر. نعم طيب المذهب احنا نتكلم عن غير المذهب على المذهب غير المذهب المسألة واضحة. اللي غير المذهب قلنا انهم اذا عددوها فانهم يعني يعذرون، واللي يخاطب ولي الامر. انظر الشرع عندك. وان وقعتها معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لانه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح احداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرا. نعم. والثانية أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد. إذا كلام خالد صحيح، إذا وقعت معا فإنهم يمكن إعادتها، إذا جهلت الأولى لا يمكن، لأن التي وقعت صحيحة حصل بها الفرق. نعم طيب. يقول مؤلف يسن أن يغتسل وتقدم، ما معنى قوله تقدم؟ نعم خالد تقدم في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة، أين العبارة التي تدل عليه؟ ما قال هذا؟ نعم جمال. قول المؤلف الشاهد قوله وغسل الجمعة، مع أن الشارع رحمه الله قال فيه نظر وكأنه غفل عن هذا. طيب للجمعة سنن تمتاز بها سوى الاغتسال. نعم ويلبس أحسن ثيابه. إذن هو يوم عيد وتجمل، يوم عيد وتجمل. طيب انتهى ظننا مناقشة ايش؟ نعم يقرأ سورة الكهف في يومها أيضا من السنة وهي تمتاز بذلك، والأفضل أن يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس.